آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب سبب الوضوء. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن زيد الليثي عن حراس بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأقرب على يديه بثلاثة فغسلهما ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى مرفقيه ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يكلف فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن بكر: إذا أردت الوضوء فإنه تغسل يد يديك ثلاثا أحب إليه ويجزي واحدا وليس على من تركه شيء، وقل بسم الله واكمل طهارة ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا إن شئت من غرفة واحدة وإن شئت من ثلاث غرف، ثم اغسل وجهك ثلاثا تبدأ بأعلى الوجه وحد الوجه قال: وحد الوجه الذي يجب غسله الذي يجب غسله ما بين ملابس شعر الرأس إلى الأذنين والتحليل والذقن، وتمر الماء على ظاهر اللحية وتمسح النقين ببعض أصابع، ثم اغسل يدك اليمنى ما بين أطراف الأصابع إلى المرفق ثلاثا والوسطى كذلك، ثم تغترق الماء بكفك اليمنى ثم تمسح كف اليمنى على اليسرى حتى إذا صب ما غرفت من كفيك، ثم تمسح برأسك تبدأ بمقدم رأسك حتى تطلب أطراف شعرك عند قذاك، ثم تردهما إلى مقدم رأسك وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما، تدخل سبابتيك في صماخيك الأذنين وتمسح في أذهانيك ظهورهما، ثم تغسل رجلك اليمنى إلى الكعب والكعب هو الناجح ثم اليسرى كذلك. فإذا فرغت من وضوئك قلت: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ويجزئك الوضوء مرة ومرتين مرتين وثلاثا أخرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن المنذر رحمه الله: باب صفة الوضوء، أي كيفية الوضوء. ثم أسند حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان، وهو أمثل حديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصف وضوءه كثير من الصحابة، أجمع ذلك حديث عثمان وحديث علي حديث عائشة حديث عبد الله بن زيد حديث علي بن الربيع وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول أبان: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاث، وهذا فيه سنية أن يبدأ الإنسان بغسل يديه، وهو إجماع من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة. قال: فغسلهما، لأنهما آلة الغسل. قال: ثم مضمض واستنثر، والمضمضة إدارة الماء في الفم، يدخل ماء الفم ويديره، وهل يكتفى بوضع الماء في الفم ثم إراقته؟ الأفضل لا شك أنه أن يدار، لكن متى ما وضع وبعد ذلك نخر فإنه يدخل في المضمضة. والاستنثار لا يكون إلا بعد استنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، والاستنثار هو إخراجه. فقال: ثم غمر واستنثر، أي لا يستنثر إلا باستنشاق استنشاق الماء كما جاء في الحديث الأخر. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا، أي بعد الفم والأنف غسل وجهه ثلاثا. قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاثا، المرفق وفيه مشروعية البداء باليمين قبل الشمال. قال: ثم غسل يصبع مثل ذلك ثم مسح برأسه، والمسح مرة واحدة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يثبت عنه في حديث صح أنه مسح أكثر من مرة كذلك عن الصحابة، إنما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال: ثم غسل قدمه اليمنى ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال أي بعدما فرغ وضوئه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئه. التعليم منه رضي الله عنه بالفعل. ثم قال من توضأ مثل وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه فضل الوضوء وفضل الخشوع. وفيه أيضا أن الوضوء سنة هي ركعتان كما في الحديث عن بلال رضي الله تعالى عنه. وفضل ثم من توضأ مثل وضوءه هل نقول هذه الفضيلة إذا خشع الإنسان في الصلاة وصلى ركعتين إنما تكون إذا أكمل الإنسان الوضوء بمن توضأ ثلاثا، أم أنها تدرك فيما لو توضأ إنسان مرة واحدة وهو أقل الواجب؟ الأظهر والله أعلم ظاهر رغب الحديث يدل على الثلاث، والمعنى يدل على أن المراد بذلك من توضأ هذا الوضوء الذي شرعه الله جل وعلا. فمثل هنا على معنى ما شرع الله تبارك وتعالى وما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ثم قال المؤلف إذا أردت الوضوء فإنه تغسل يديك. إذا أردت الوضوء فيه اشتراط النية، والنية شرط لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولا شك أن الوضوء عبادة وليس عادة، لأنه على هيئة مخصوصة جاءت في الشرع، ليس المراد به التنظيف والتبريد. ولذلك جاء في حديث مسلم فضل الوضوء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرج مع وجهه كل خطيئة النظر إليه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر ماء، إلى أن ذكر آخر غسل الرجلين، فدل على أنه عبادة وأنه كفارة، فهذا لا بد فيه من النية. قال فإنه تغسل يديك ثلاثا أحب إلي ويجزي واحدا. تغسل ثلاثا هذا هو السنة، ويجزي واحدا لأنه يحصل المقصود وهو تنظيف، وهذا كما ذكرنا في بداية الوضوء سنة لإجماع المسلمين، إلا ما إذا استيقظ الإنسان من نومه ففيه خلاف. قال الشيخ وليس على من تركه شيء، ليس على من ترك هذا شيء، ليس على من تركه شيء، إما أن يقارب يراد به غسل يدي ليس على من تركه شيء، أو الثلاث ليس على من تركه شيء. فأما غسل يديه فليس على من تركه شيء هذا إجماع العلم، وكذلك ترك الثلاث فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل مرة توضأ مرة مرة، الحديث الصحيح. ولأن عموم قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم عموم الأمر يقتضي ايش؟ الواحد، فيتحصل المقصود ويمتثل الأمر بواحد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم لو غسل سنة مرة. الحمد لله الشاهد. قال الشيخ رحمه الله وقل أي بعد ذلك بسم الله، أي فصل المؤلف رحمه الله بين غسل يدين وبين البسملة، فجعل غسل يدين من باب التنظيف وتنظيف آلة الوضوء، والبسملة للشروع في الوضوء. قال وقل بسم الله، وقل بسم الله دليل ذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقل بسم الله هذا استحبابا، وأما أنها تجب فقول ضعيف، وإلا فإن عامة العلماء على استحباب ذلك، والحديث يدل ظاهره على الوجوب، قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن الحديث منكر، الحديث منكر ولا يصح، بل لا يصح في التسمية الحديث أصلا، لا يصح في التسمية الحديث، وكل حديث الذي جاءت في التسمية التي فيها التنصيص على التسمية باطل، بل هي شاذة منكرة. ولذلك الأحاديث الصحيحة التي ثبتت الطرق الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما كحديث عثمان وعلي وعائشة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن زيد بن عاصم وغيرهم في الصحيحين وفي غير الصحيحين، فإنها لم يجي في حديث حسن أو صحيح قط أنه سلم، فدل هذا على أنها منكرة. والذين وصلوا وضوءه كثير من الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عنهم عن أحد منهم قط، ولو كانوا يكرروه لذكر، فلما لم يجي إلا بالحديث الشاذ والمنكر والمعينة دل على أنه منكر. لكن كثيرا من العلم يستحب ذلك استحبابا على سبيل أنه عبادة يستحب البداء به، وهذا مثل مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وغير من أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله وانوي الطهارة، كما ذكرنا وجوبا طهارة واجبة ركن من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا مثلا ربيعة ومالك والشافعي أيضا والليث وإسحاق وأبي عبيد والشيخ الألباني غير من أهل العلم أنه لا بد فيه من النية. وعلى هذا فلو غسل الإنسان أعضاء الوضوء أو غمس نفسه في الماء ولم ينوي الوضوء لا يكون وضوء يعني اشتراط النية. قال ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا إن شئت من غرفة واحدة وإن شئت من ثلاث غرف. هل جمع غرف؟ قال ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا لما ذكر من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم قال في صفة المضمضة والاستنشاق قال إن شئت من غرفة واحدة وإن شئت من ثلاث غرف. يعني إن شئت أن تأخذ كف الماء فتتمضمض منه وتستنشق ثم تستنثر ومن نفس الكف من بقية الماء تفعل ذلك ثلاث مرات من أخذ واحد، فتأخذ الماء مرة واحدة ثم تفعل تمضمض وتستنشق وتستنثر ثلاث مرات. والصفة الثانية أن تأخذ كف الماء تمضمض وتستنثر ثم كف آخر وهكذا. والدل على ذلك على أنه يجوز الأمران على ظاهر قول المؤلف ما جاء عن النبي ما جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض واستنشق قال بكف واحد يفعل ذلك ثلاثا. تمضمض واستنشق بكف واحد يفعل ذلك ثلاثا. وجاء في حديث أنه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. هذا متفق عليه لفظ الثاني. فقال الحديثان يدلان على ماذا؟ أنه يجوز هذا وهذا. وقد جاء عند الإمام أحمد بن داود بلفظ أنه توضأ قال فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحدة. لكن الأظهر والله أعلم من مجموع الروايات أن ما جاء فيها أنه من كف واحد أي أنه لا يأخذ ماء المضمضة وماء الاستنشاق بل الماء الذي يمضمض منه ويستنشق هو من كف واحد لا أنه يفعل ذلك ثلاث مرات من كف واحد. وهذا يؤخذ من مجموع الألفاظ ألفاظ الحديث إذا جمعت تبين الصواب وهذا هو الصحيح أنه يغرف ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغرف غرفة أخرى. وأما أن يغرف مرة واحدة يتمضمض ويستنشق ثلاثا هذا فيه بعد. والشيخ رحمه الله لم يذكر حكم المضمضة والاستنشاق لم يذكر حكم المضمضة مع دوام الفعل يدل على أنه واجب. قال ولأن الأنف والفم داخلان في حدود الوجه داخلان في حدود الوجه ولهما حكم الظاهر لا حكم الباطن. قالوا بدليل أن الإنسان لو وضع في فمه خمرا ثم لفظه لم يقم عليه الحد ولو كان في حكم الباطن لو قم عليه الحد. قال وكذا يتمضمض من الصائم فلو كان باطن الفم من جوف الإنسان لا أفطر بذلك. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وابن المبارك ومن أبي ليلى. وقال بعض أهل العلم قول الثاني أن المضمضة والاستنشاق لا تجبان أنها سنة وإن داوم عليه. استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عشر من الفطرة وذكر من هذه العشر المضمضة والاستنشاق فدل على أنهما مخالفان لسائر الوضوء فمن الفطرة ولم يجعل معهم غسل اليدين والوجه وغير ذلك فدل أنهم مخالفان. قال ولأنهما وإن كان حكمهما حكم الظاهر لكنهما في حقيقتهما عضوان باطنان والوجه ما تحصل به المواجهة ولا تحصل مواجهة باطن الفم ولا باطن الأنف ولذلك قال وجه ما تحصل به المواجهة. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي رواه الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلم المضمضة والاستنشاق تجب في الطهارة الكبرى دون الصغرى لأن الطهارة الكبرى يشترط فيها إيصال الماء إلى ما لا يجب أن يوصل في الوضوء. ولذلك الطهارة الكبرى فيها أعضاء تغسل في الوضوء وفي الطهارة الكبرى يجب أن يوصل الماء إلى جذور الشعر وصوله ولا يجب في الوضوء. فدل على أن الأصل في الطهارة الكبرى مبالغة وإيصال الماء إلى كل هذا. وهذا هو الراجح وهو الصحيح أن وضع الاستنشاق واجبة في الكبرى دون الصغرى. وهذا مذهب الثوري أبي حنيفة وأيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإن كان الأحوط أن يتمضمض الإنسان ويستنشق على سبيل الاحتياط، وأن يدخل طال الأمر في ساعة فلا شك أن مضمض الاستنشاق أقل ما يقال أنه ميش سنة، بل سنة مؤكدة لأنه مأمور بها ومداوم على فعلها، ولوجود من قال به ببطلان الوضوء أصلا. وذلك الإنسان حتى لو رأى هذا الخوف فإنه لا يفعله، وإنما هذا على سبيل ما لو جاء إنسان وقال صليت وقد مض ولم يتمضمض استنشق، فإن صلى فإن يصح هناك ما يدل على إيجابه من عيد الوضوء والصلاة. قال الشيخ رحمه الله: ثم اغسل وجهك ثلاثا، تبدأ بأعلى الوجه، اغسل وجهك ثلاثا كما جاء في الحديث وفي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قال: ثم اغسل وجهك ثلاثا، تبدأ بأعلى الوجه، تبدأ بأعلى الوجه ثم تنزل، أن أعالي الشيء أفضل إيش من أسافل. قال: وحد الوجه الذي يجب غسله ما بين منابت الشعر إلى الأذنين، ما بين منابت الشعر إلى الأذنين واللحيين والذقن. وقال: ما بين منابت الشعر عادة، أما لو كان إنسان أصلع أو إنسان إيش نخذ الحسر شعره وجه عادة إلى أسفل الذقن وبين شحمة الأذنين، هذا كله من وجه وهو ما تحصل به المواجهة. قال الشيخ: وتمر الماء على ظاهر اللحية. لماذا؟ لأنه من وجه. وهل يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية والتخليل؟ الصحيح أنه سنة ولا يجب، بل الواجب هو غسل ما تحصل به المواجهة، فيمر الماء على هكذا على اللحية. أما باطنها فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته، وكل حديث جاء في ذلك حديث ضعيفة، كما قال يحيى بن معين وغيره أنه لا يصح في تخليل اللحية حديث، في حديث كثير لكنها كلها منكرة. لك اليمنى ما بين أطراف الأصابع إلى المرفق ثلاث. غسل اليمنى يبدأ من أطراف الأصابع، بعض الناس من الخطأ يغسل هنا، هذا خطأ، هذا كله يد، وغسل يد في أول أمر كان سنة، كان سنة، وأن الغسل الآن غسل واجب، فلا يقوم ذاك مقام هذا. فالشاهد أنه يغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق لقوله تعالى: واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، هذا المرفق. وكان الذي يتوضا دار ماء على المرفقين، يعني انه يسلم المرفق ويعممه. قال: واليسرى كذلك، ثم تغترف الماء بكفك اليمنى، ثم تمسح الكف اليمنى على اليسرى حتى ينصب ما غرفت من كفيك، ثم تمسح براسك، تاخذ ثم تضع الماء على الشمال حتى ينصب، حتى ينصب، ثم تمسح براسك. قال: تبدأ بمقدم الرأس حتى تبلغ أطراف شعرك إلى غفاك، ثم تردهما إلى مقدم رأسك، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى غفاك. ثم والباء في قوله: وامسح برؤوس، من أجل التبعيض، لأن الباء لا تأتي باللغة للتبعيض وإنما هي للمصاحبة، وهذا يقتضي أن مسح الرأس يكون بممسوح، لأنه قال: لو امسح رأسك تمسح بيدك من غير ماء، لكن لما قال امسح برأسك دل على أنه ممسوح به، وهو ايش؟ وهو الماء، يعني قال: امسح رؤوسكم فقط، خاف باليد هكذا من غير ماء. قال الشيخ رحمه الله: وتمسح ظاهر اذنيك وباطنهما، تدخل سبابتيك في صماخي اذنيك وتمسح بإبهاميك ظهره، كما جاء في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان في اذا توضا ومسح اذنيك ادخل اصبعي السبابتين في اذنيك في الصماخ، والإبهامين في خارج أذنيه في أطراف أذنيه. وهل يأخذ لأذنيه ماء جديدا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديد، بل الذي جاء في ذلك منكر. والصحيح أنه كان يمسح أذنيه بما تبقى من الماء بعد مسح رأسه. قال الشيخ رحمه الله: ثم تغسل رجلك اليمنى إلى الكعب، والكعب هو الناتئ، ثم اليسرى كذلك، كما في قوله جل وعلا: وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى هنا بمعنى مع، إلى بمعنى مع، لا سيما كان إيش ما بعد الغاية داخل فيها، إلى الكعبين جزء منها، فما كان بعد الغاية جزء من ما قبلها فيكون إلى بمعنى مع، فإليه إلى المرافق أي مع المرافق. قال: ثم تغسل رجلك اليمنى إلى الكعب، والكعب هو الناتئ، ثم اليسرى كذلك. قال: فإذا فرغت من وضوئك قلت: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين. أما اللفظ الأول دون اجعلني من التوابين فهو حديث في مسلم، وهذا أحد ما يخال بعد الوضوء. وقد جاء إلى سبحانك الله وبحمدك إيش؟ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجاء في فضيلتي أن تفتح عن أبواب الجنة يدخلنا إلى أبواب شاء. وهذا الحديث أو هذا الحديث تفتح أبواب الجنة وذاك يغفر له أو جعل في رب يفتح يوم القيامة. أما قول اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين فهذا الحديث هذا الزيادة منكر له. قد زادها جاد الترمذي بزيادة زيد بن الحباب خال فيها الثقات. ولذلك في الصحيح في مسلم ليس في هذه الزيادة وإنما جاءت غير مسلم وهي منكرة. فالصحيح دون هذه اللفظ. قال الشيخ ويجزيك الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا أفضل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. قال فرض مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. والأفضل هو الثلاث ولا يجوز الزيادة على الثلاث كما جاء في حديث عن الحسين بن أمير عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم قال فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. فدل على الزيادة إساءة وظلم أنه لا يجوز. المؤلف رحمه الله لم يذكر الترتيب ولم يذكر ولا لأنه يظهر أنه لا يرى وجوب الترتيب ولا الموالاة. واشتراط الترتيب فيه أخوان أهل العلم منهم من يشترط الترتيب يقول الترتيب واجب فلو توضأ الإنسان منكسا ما صح وضوء. واستدل من قال بوجوب الترتيب بالآية لأن الآية جاءت مرتبة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به لا سيما أن الله جل وعلا ذكر ممسوحا بين مغسولين قال ولا فائدة منه إلا الترتيب. واستدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم أنه ما توضأ إلا مرتبا وما صح عنه شيء أنه أخل بهذا الترتيب. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي ثور وإسحاق وأبي عبيد وغير من العلم. وقال بعض أهل العلم لا يشترط الترتيب ولكن الترتيب سنة. فلا توضأ الإنسان منكسا كان بدأ برجلي قبل وجهه أو يديه قبل وجهه أو ما شابه ذلك أن وضوءه يصح. واستدل على ذلك بالآية لأن الآية جاءت في حرف الواو قال والواو يقتضي العطف ولا يفيد إيش الترتيب. فاغسل وجوهكم وأيديكم مغبتم وأيديكم أو فأيديكم أتى بحرف الواو وهو حرف لا يفيد الترتيب. واستدلوا أيضا على عدم وجوب الترتيب أنه قد جاء عن بعض الصحابة أنه توضأوا منكسا منكسا غير مرتب. فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك. وجاء عن علي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه مثل ذلك. قال هذا الاثران عن الصحابة. وهذا أظهر من حيث الدليل أن الترتيب لا يجوز. وكان بعض أهل العلم كما ذهب ذلك شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الترتيب يسقط عند النسيان ولا عند الذكر. فلو توضأ الإنسان ثم نسي كان نسي غسل عضو يغسله ولا شيء. لكن أظهر الله أعلم لما ثبت عن الصحابة أن الترتيب غير واجب. والأدلة تدل بها على الوجوب تدل على الاستحباب. أما الوجوب فيحتاج إلى ما هو أقوى من ذلك. لكن الإنسان كما ذكرنا في مثل هذه المسائل هي المسائل تقرر فقط. أما العدل فإنما يكون على السنة الدائمة من النبي صلى الله عليه وسلم وليحدث صلى عليه وليعلم الناس ذلك. ومن الناس يعلمون لا ترتيبات ترتبون كما فعل بعض الناس اليوم يرى عدم وجوب صلاة الجماعة لا تصلون الجماعة غير واجب لا ترتبون لا تبالون لا تفعلون. هذا ترك السنة دعوة لترك السنة. فالناس يبين لهم ذلك ويدعون إلى هذا. ثم إذا أتى رجل يسأل وقال وضعت غير مرتب وأنت اخترت هذا إن شاء الله هذا وحاول أن تحرص على الترتيب. حتى الإنسان دائما يدعون إلى اتباع السنة وهذا ما ترك السنة. وأما الموالاة فقال بعض العلم بأنه يشترط الموالاة. واستدلوا على اشتراط الموالاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما وزر عنه أنه أخل بالموالاة بل كان إذا غسل وجهه أتبعه بيديه، وإذا غسل يديه أتبعه برأسه، وإذا غسل رأسه مسح رأسه أتبعه بقدميه، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء. وسجد أيضا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد صلاة الوضوء، هذا عند أبي داود. وفي عند مسلم قال فأحسن وضوءك، لم يتبره فأعد الصلاة الوضوء أو أمر أن يعيد، قال أحسن وضوءك. قال في حديث اللفظ الآخر يفسر هذا لأنه أحسن وضوءك مع أن تعيد. قال ولو كان الموالاة غير واجب، كان الموالاة مراده ماذا؟ أن تغسل عضوا والآخر يليه، لا تفرق بينهم. وحد الموالاة عندما يقول بها هو أن تغسل عضو وأن تشرع في الثاني قبل أن يجف الأول، أن تشرع في الثاني قبل أن يجف، فإن جف الأول فهنا قد اختلف الغناء. واستدلوا أيضا بأنه قد جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجل أيضا لم في قدمه شيء لم يصب الماء فأمر أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا مذهب الإمام أحمد والأوزاعي والشافعي أحد قولين وقتادة. وقال بعضهم العلم لا تشترط الموالاة، لا تشترط. واستدلوا على ذلك قال بأن الآية عامة، الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم. قال فمتى ما فعل ذلك ولو كان غير ايش متوالي صح، فإنه يصح أنه قد غسل وجهه وقد غسل يديه وقد مسح برأسه ولو فر بينه وقت. قال فالآية مطلقة فيدخل فيها من والى ومن لم يوالى. واستدلوا أن ذلك قد جاء عن ابن عمر، ولا أذكر أنه يثبت عنه رضي الله عنه، لكن هذا مذهب المنذر رحمه الله، لذلك ما عرج هنا على الموالاة ولا الترتيب، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وداود وريعة أحمد، لكن الأظهر والله أعلم وجوب الموالاة بدليل حديث صاحب اللمعة وآثر عمر رضي الله تعالى عنه. قال باب مسح الخفين. قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي عن التيمي عن عمرو بن ميمون الأودي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ولو مضى السائل في مسألته لجعله 5. قال أبو بكر المسح على الجميع الخفاف جائز لثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم يوما وليلة للمقيم و3 للمسافر، يمسح على ظهور الخفين خططا بالأصابع ويمسح على العمامة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر. يقول رحمه الله باب مسح الخفين. والخف ما يلبس في الرجل من جلد، ومنه الموق، والموق هو خف صغير، منه الموق، وكان في الغالب يصنع من الجلد الرقيق، كان يلبس وقد يلبس فوقه الناعم لما كان يجد النعلين، وقد يلبس الخف فقط وقد يحتك الإنسان أصلا. قال حدثنا علي بن الحسن طيب أسند ذكر رحمه الله أسند عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسعى الخفين 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم ولو مضى السائل في مسألته لجعله 5. هذا الحديث فيه مشروعية المسعى الخفين، وهو إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم، بل أصبح شعارا لأهل السنة، ولذلك ذكره بعضهم في كتب العقائد، لأن الرافض اتخذوا ذلك دينا وهم يمنعون المسح الخفين. فالشاهد أن الحديث فيه مشروعية مسح الخفين، وفيه التوقيت أنه يختلف، فالمسافر له 3 أيام والمقيم له يوم وليلة. وأما قول خزيمة ولم يضع السائل في مسألته لجعله 5 هذا من باب اجتهادي وظني، لكن لا يمكن أن نجعله 5، يعني نقول غلط في الصور 5 و7 إلا عند الضرورة لمن رأى ذلك، وثبت ذلك عن مضى الصحابة رضي الله تعالى عنه، أظنه ثبت عن أبي عبيدة وغير من الصحابة أنه مسح أسبوعا كاملا لأنه كان في بريد سريع، أراد أن يلحق بأبي بكر رضي الله عنه أو أراد أبو بكر رسله فمسح أسبوعا. قال وإنما يفعل هذا عند الحاجة، وفعله شيخ الإسلام رحمه الله لما ذهب من دمشق إلى مصر يستنجد بالقوات المصرية للدفاع عن الشام ضد التتر، الشاهد أن هذا قد يفعل الحاجة أحيانا، إذا كان الإنسان ما أسعفه الوقت أو يشق عليه أن يخلع الخف لحاجة إلى السفر وما شابه ذلك. لكن الأصل هو هذا. قال الشيخ رحمه الله: المسعى على جميع الخفاف جائز. المسعى على الخفاف جائز بالكتاب أو بالإجماع والسنة، وقد دلت السنة على ذلك ودل الإجماع على ذلك، بل دل ظاهر أهل القرآن على هذا في قراءة وامسح برؤوسكم وأرجلكم بكسر الأرجل. قالوا لأن الله جل وعلا كسر هنا وفتح ثلاث أخرى، قالوا لأن الرجل لها حالة، إما أن حال تكون مكشوفة فرضها الغسل، وحال تكون مستورة فرضها إيش؟ المسح. فالقرآن فيه إشارة، والسنة كما ذكر الشيخ وحديث في ذلك كثير، وأجمع على ذلك العلماء، ولم يخالف ذلك إلا الشيعة والخوارج. وقال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على خفيه. 70. وما روي عن علي وعائشة وابن عباس من كراهة المسح الخفين فلا يثبت عنهم رضي الله تعالى عنهم، لا يثبت لا عن علي ولا عن عائشة ولا عن ابن عباس ذلك. يقول شيخ المسعى على جميع الخفاف جائز. قول الشيخ على جميع الخفاف يشمل جميع الخفاف، سواء كانت الرقيقة الصفيقة الخفيفة المرقعة، كل الخفاف، كل ما ثبت أنه خف فإنه جائز. والشيخ رحمه الله كما ترون هنا الأقوال التي لا دليل عليه يحذفها، ما يذكرها، ما يذكر لما دل عليه الدليل. لا يذكر مرقع ولا يذكر رقيق ولا يذكر هذه الأشياء كلها أصلا، قال لأن لا دليل عليها أصلا. وإنما قال على جميع الخفاف فيشمل كل ما يطرأ عليه كفر، كل ما يطرأ عليه كفر. وذاك لا فرق بين كونه رفيق خفيفا أو ثقيلا لعموم الأدلة، فإن الله جل وعلا قد أباح المسح الخفين ومسح النبي على الخفين، وقال يمسح المسافر على خفين فاطر، فكل ما يطرأ عليه كفر قد علق الحكم به، لا سيما مع المحدثين إجماع السابع أنه محدث معلوم، وإنما ثبت ذلك من أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وجاء فيه معنى حديث أن الرسول قال أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين، قالوا التساخين ما يسخن الرجل والعصاب ما يعصب به الرأس، قال فيه إثبات مسح العمامة على التساخين، فقول التساخين يعم ما سخن الرجل من خوف ومن غيره. وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوربين، وهو عن 9 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، 9، ثبت عن علي وعمار وابن مسعود وأنس وغيره من الصحابة، ومذهب الثوري وابن مبارك وإسحاق وابن أحمد ويعقوب وغيره من أهل العلم. ولا يشترط في كلام الشيخ على جميع الخلاف، أنا أذكر عدد على بعض المسائل التي تذكر كتب الفقه الأخرى، لا يشترط على الصحيح على الله كلام الشيخ بين أن يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسه، أو أن يستر جميع قدم ولا يسترها. كلام الشيخ يقول جميع مرقع ثبت بنفسه، لم يثبت، كل هذه التعليقات لا دليل عليها، وقد كفاكم الشيخ المؤونة، لكن نذكرهم باب ايش؟ حتى تعرف الفرق، أقول لك كفاكم المؤونة ولا حاجة لها، بل يجوز على المخرق وغيره، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على ذلك. وطبعا كما قال سفيان الثوري: وهل كانت خفاف الصحابة إلا مرقعة؟ كانوا فقراء رضي الله تعالى عنهم، وهذا مثل الإمام مالك وأبي حنيفة وغيره، وسواء ثبت بنفسه أو لم يثبت بنفسه لا أخرى، خف تمشي عليه. أما أنه إذا مثل نفسه هذا لا يشق الحديث، ما علق المسح بالمشقة، هل الحديث علقت المسح بالمشقة ولا علقت بالخوف؟ الخوف شق عليك هذا المشق، علقت المسح القصر بالسفر شق عليك هذا المشق، فكون قالوا إذا مثل نفسه لأنه إذا لم يثبت فهذا لا يشق الخوف، هذا كل كلام لا دليل عليه، لا دليل عليه. وقول الشيخ المسعى جميع الخفاف طبعا يمسح في الحضر والسفر لصراحة ما صدره الباب، يمسع على الخفين ثلاثة أيام المشافر ويوم وليل المقيم، فدل على أن المس إنما يجوز في السفر وفي الحضر، يعني لا يمسح، يمسح في السفر وفي الحضر. وقد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم المسح في الحضر، ولذلك أفتوا بأنه لا يمسح إلا بالسفر، وقد دلت الأدلة النصوص الصريحة في المس كحديث صفوان بن عسال وخزيمة بن ثابت وغيرهم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في الحضر، وقد مسح النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام وكنا سفرا أو شهرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط البول ونوى. وصدر الشيخ رحمه الله ذكره قال إلا من جنابه أي لا يخلع إلا من جنابه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ ولبس خفيه فليمسح عليهم ولا يخلعهم إن شاء إلا من جنابه إلا من جنابه. قال الشيخ رحمه الله لثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر من يمسح على خفافهم يوما وليلة للمقيم ثلاثة للمسافر لحديث الباب حديث خزيمة رضي الله عنه ولحديث أيضا صفان بن عسال رضي الله تعالى عنه وما جاء عند مسلم المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة. وثبت التوقيت أيضا الفرق بين المقيم والمسافر بين ثبت عن عمر وعن علي وابن مسعود وابن عباس وغير من الصحابة رضي الله عنه وهو الصحيح أنه يفرق المقيم له يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وهذا الإمام أحمد والشافعي وابن حنيفة والثوري والأوزاعي ورواية الإمام مالك رحمه الله. قال الشيخ يمسح على ظهور الخفين خططا بالأصابع يعني شفت المسح أنه يمسح على ظهور الخفين لا يمسح على بعض الخفين ولا أيش مؤخر القدم لحديث علي رضي الله عنه وكان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى المسح من أعلى وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. ولحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على ظاهر خفيه على ظاهر خفيه. ولا يصح حديث خلاف ذلك لا يصح أي حديث كل ما جاء في خلاف ذلك فهو حديث منكر لا يصح. هذا مذهب عروة وعطاء من التابعين وغيرهم مذهب الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وغيره. وقول الشيخ خطبا بالأصابع الشيخ رفع الأصابع أي لا يشرط حتى الظاهر أن يعمم أي لا يشرط أن تأخذ نقل وتعمم ظاهر لا بل لو مثلا خلط هكذا أي يصيب فقط ما أصاب أصابعه وأما ما بينهما فلا يجب. هذا اللفظ أنه بالأصابع قد جاء في حديث رواه البيهقي الحديث الحسن يقول في حديث المغيرة رضي الله عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خف الأيمن واليسرى على خف الأيسر ثم مسع على مسحة واحدة كأني أنظر إلى أثر أصابعي على الخفين. هذا فيه أن المسح كان إيش كان بالمأسوية مو يمسح الأولى والثانية. وفيه أنه مسح إيش خططا بالأصابع لكن الحديث عند البيهقي ولا يصح الحديث لا يصح لكن قد جاء عن كثير من السلف هذا أنه والأصل فيه التخفيف. قال الشيخ رحمه الله بقيت مسألتان نذكرهم. مسألة أولى وهي هذا التوقيت هل يعني أنه انتهاء التوقيت يبطل المسح؟ الصحيح أن التوقيت إنما هو للمسح وعلى هذا فلو مسح الإنسان يوما وليلة فبمضي اليوم والليلة لا يعني أن الموضوع قد انتقض لكن قد انتهت مدة المسح فلو أحدث فإنه لا يمسح. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله واختاره الشيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم. والمسألة الثانية هي ما إذا مسح على خفيه ثم نزع خفيه هل ينتقض الوضوء أم لا ينتقض؟ أكثر أهل العلم على أنه ينتقض. قال لأن القدم أصبحت الآن مكشوفة والمعلوم أن القدم الخف فرضها ماذا؟ الغسل. وهنا قدم مكشوفة لا مغسولة ولا ممسوحة. وقال بعض العلم وهذا له أكثر من العلم قال بعض العلم بل لو مسح على خفيه ثم خلعه لم ينتقض وضوءه كما لو مسح على شعره ثم حلق رأسه شعره كما لو مسح على شعره فإنه لا إيش لا يطلب. لكن أجيب على هذا ماذا؟ قال لأن الأصل هو المسح على الرأس والشعر تبع وذاك لو حلق الشعر ما يضل لأنه مسح على رأسه مو على شعره أصل بخلاف الخف الأصل أنه مسح على الخف هكذا يقولون. لكن قد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه مشى على نعليه ثم أتى المسجد فخلعهما ثم صلى وهذا هو الظاهر. وإن القاعدة تقول بأن ما ثبت إذا ثبت الطهارة بيقين فلا يزول إيش بشك ولا يزول بيقين وليس هناك يقين بأن الطهارة قد انتقضت. ويمسح على العمامة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر. أما ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عند مسلم عن المغيرة أن الإنسان مسح الخفين وناصيته والعمامة وجاء بلفظ مسح على الخفين والخمار، الخمار ما يخمر به الرأس يعني يغطي. وقال عمر رضي الله عنه: من لم يطهر المسح على العمامة فلا طهره الله. وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه كما يقول الحميد بن عسينة في الحاشية: رأيت أبا بكر يمسح على الخمار. وكذلك ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. وقال: إن شئت لرجل شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها. فهذه السنة وهذه أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وثبت ذلك عن أنس من الصحابة أيضا وعن غيره. ومذهب قتادة والأوزاعي وأبي ثور الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهل يقاس عليه خمر النساء؟ طبعا العمامة الشيخ قال يمسح عمامة، ما قال لا محنكة ولا مكورة ولا غير ذلك، لأنه الحديث مطلق، حديث مطلق مسح العمامة. فالعمامة سواء كانت لها ايش؟ ذؤاب أم غير ذؤاب، لها محنك، وكان العربي لها ذؤاب وتحنك، يعني تجعل الخلق هكذا وتدار عليها. ولقد جاء في الحديث أن عمائم المسلمين ذات ذؤاب محنكة، وأما العمائم التي ليس لها ذؤاب محنكة فهي عمائم الشياطين. خلينا نطلب الشياطين ما شاء الله كثير عندنا. هؤلاء شياطين. حديث منكر لكن لا يستعن أن نسلم، لكن لازق عليه. الشاهد فالشاهد كل عمامة يمسح عليه، لكن لا يمسح الغترة والطاقين، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح. وإن كان قد جاء عن ابن عمر رضي أنه مسح على القلنسوة يعني الطاقين، لكن يحمل على القلنسوة إيش؟ كبيرة ربما يشق نزعها. والأصل في ذلك على سبيل أنه على سبيل التخفيف. وإذا مسح العمامة فإن كانت العمامة قد سترت ناصية الرأس مقدمة فإنه يكتفى بمسح العمامة، وإن كانت قد بدت الناصية فإنه يمسح على ناصيته ويكمل على العمامة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم. وهل يقاس عليه خمر النساء أم لا يقاس؟ الأظهر أن الخمار الذي تديره المرأة حول إيش؟ حول الحلق أنه يمسح عليه لأنه داخل في الخمار. وجاء مثلا مسح على الخفين والخمار، وهو إن كان خمار لكن هذا أحد الخمار. ومثله أيضا قوله الأمري قال امسح على الخفين والخمار، هذا فعام امسح على الخفين والخمار رواه الإمام أحمد. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها رضي الله تعالى عنها. قالوا أنه يقاس على الإمامة بدافع إيش المشقة، لكن إذا كانت إيش يشق نزعها. نعم. قال باب التيمم. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال حدثنا الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن عبد الزاعي منهم في وقت وغير وقت وان وجدوا الماء. قال ومن ثبت له ان يتيمم فله ان يتيمم في اول الوقت ويصلي ولا اعادة عليه ان وجد الماء في الوقت ولا بعد فروض الوقت. قال واحسن ما قيل في طلب الماء أن ينظر الطالب يمينا وشمالا بين يديه وخلفه فإن وجد الماء أو دل عليه وإلا يتيمم. قال ويعمل الذي يريد التيمم إلى الصعيد فيضرب بيديه عليه ضربة واحدة ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه وكفيه. ولا يجوز التيمم بغير الصعيد الطاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. قال وله أن يصلي بتيمم واحد صلوات مكتوبات وغير ذلك ويتيمم لكل مكتوبة أحوط ويتيمم في قريب السفر وبعيده وليس عليه أن يشتري الماء بأكثر من ثمنه بأكثر من ثمنه وإذا خاف العطش ومعه ماء بقاه لشرب ويتيمم ولا يعيد ويجامع من لا ماء معه ويتيمم ويصلي ويجزيه ويتيمم لصلاة النافلة ولسجود القرآن وإذا تيمم ودخل في الصلاة ثم رأى الماء لم ينصرف بل يمضي فيها. قال ولا يجوز التيمم بغير النية وكل من تيمم فعليه إن كان جنبا أن يغتسل إذا وجد الماء ويتوضأ إن كان محدثا لما يستقبل من الصلوات. قال وتفعل الحائض إذا طهرت من حيضتها والنفساء عند طهرها ما يفعله الجنب في جميع ما ذكرناه ويأم المتيمم المتطهرين بالماء. نعم. يقول رحمه الله باب التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، تيممت مكان كذا قصدته. والتيمم جاء بالكتاب والسنة والإجماع من خصائص هذه الأمة. كما قال النبي عليه السلام إيش فضلت على الأنبياء بخمس وذكر منهم وجعل لي الأرض مسجدا وطهورا. فمن خصائص هذه الأمة وما أكرم الله جل وعلا بها من التيسير ومن التسهيل، ولأن هذه الأمة أكمل أمة في العبادة، لأن الأمة السابقة ما كانوا يتيممون وما كانوا يصلون إلا في أماكنهم، لكن هذه الأمة لأنها مرتبطة بالله تبارك وتعالى لأنها أكمل ما شرع لها من العبادة فإن تعبد الله أينما كانت. ثم أسند رحمه الله أن من حديث ابن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر جاء رجل فسأله أنه أجنب فلم يجد الماء، فقال عمار إنا كنا في سرية. طبعا عمر قال إيش لا تتيمم حتى ولا عشر سنة. فقال عمار ذكر عمر إنا كنا في سرية فأجنبت فتمعكت في التراب، تمعكت قلبت التراب، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنما يكفيك هذا، وضرب عفان فمسكن بيديه ونفخ فيهما ومسح وجهه وظهر كفه. الحديث فيه مشروعية التيمم، وفيه أنه يتيمم من الجنابة، يتيمم الجنب والمحدث إذا لم يجد الماء، يتيمم الجنب والمحدث بالكتاب والسنة والإجماع، فإن الكتاب في قوله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط حديث صار أو لمس حاجة فقط تيمم، وبالسنة حديث عمار رضي الله تعالى عنه وغيره من الأحاديث، وقد أجمع على ذلك الأمة، وإن كان عمر رضي الله عنه ما علم ذلك ابن مسعود لكنهم صاروا إلى إجماع الأمة بعد التبين الأحاديث. قال يتيمم الجنب والمحدث إذا لم يجد الماء، وهذا أحد الأعذار التي يجوز فيها التيمم وهو فقد الماء، لقول جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على أن أحد الأعذار هو فقد الماء بنص الآية وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة. قال الشيخ ويفعل ذلك أيضا من جلد التيمم المريض الجنب الخائف على نفسه من البرد للغسل، هذا المسوغ الثاني المريض الجنب، أما المريض حال الأصغر فإنه يجب استعمال الماء لأنه لا يضر الماء، خلاف المريض الجنب، الجنب فيه تعميم جسد الماء وتبليل ويصل معه وصول الشعر فقد يمرض ويزداد مرضه وقد يموت وأهله. قال الخائف عن نفسه من البرد يغتسل، يعني يزداد مرضه يعني تعميم جسد، بخلاف الوضوء قد يشق عليه ويجد شيء من البرد وقصد البرد لكن لا يتضرر فهو يتأذى، أما الذي يتضرر هو المغتسل. وهذا بإجماع أهل العلم أيضا أن المريض الذي يخاف على نفسه استعمال الماء في غسل الجنابة فإنه يصير للتيمم، لقوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا قد عرض نفسه هناك، وبهذا استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تيمم لأصحابه في غزوة ذات السلاسل وكان جنبا، استدل بقوله ولا تقتلوا أنفسكم، ويدل على ذلك قوله جل وعلا كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمس النساء، فذكر الله مظنتين مرضى أو على سفر، فالمريض مظنة إيش العجز عن استعمال الماء لأنه يتضرر، والمسافر مظنة فقد الماء، فذكر في هذه الآية مظنتين وسببين، المظنتان مظنة فقد الماء وهو المسافر ومظنة العجز عنه وهو إيش المريض، والسببان الغائب مثال حديث الأصغر المجامعة مثال الحدث الأكبر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا إذا كانت الجراحة في سبيل الله أو القروح فيجلب فيخاف أن يموت أن يغتسل فيمنع. قال الشيخ في الحضر والسفر، أي أن التيمم يجوز في الحضر والسفر، أما السفر فالآية يقول جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر، فالآية نص فإن التيمم يجوز في السفر، ولحديث الباب حديث عمار رضي الله عنه قال كنا في سرية فأجنبت فتيممت، فدل على مشروعية ذلك في السفر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لما أتى رجل معنا قال إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، هذا حكم عام وكان في السفر ودل أنه وضوء مسلم أينما كان. طيب، وهذا مذهب الإمام مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد ورواية أبي حنيفة رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله ولا إعادة على واحد منهم في وقت وغير وقت وإن وجد الماء، أي من تيمم سواء كان مسافرا أو مقيما، سواء كان عجز عن استخدام الماء أو فقد الماء وتيمم وصل أنه لا يعيد، سواء أدرك الماء في الوقت كان تيمم في أول الظهر وصلى ثم أدرك الماء قبل العصر أو أدرك ما بعد الوقت، كان أدرك ما بعد الوقت العصر وصلى الظهر تيمه. لماذا لا يعيد؟ لأنه أتى بما أمر به، أتى بما أمر به، فالله قد أمره إذا لم يجد الماء أن يتيمم، وإذا عجز عنه أن يتيمم، فقد فعل ما أمر به. ولم يكلف الله جل وعلا عبادا أن يعبدوه، أن يتعبدوه إيش؟ وأن يشبه الخوف مرتين. ويدل عليه حديث الرجلين الذين تيمما في سفر، فأما أحدهما إيش؟ فوجد الماء في الوقت المعلوم فأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يعد، فقال الذي لم يعد أصبت السنة. فدل على أن هذا هو السنة، وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن أبي حنيفة عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال الشيخ رحمه الله: ومن ثبت له أن يتيمم فله أن يتيمم في أول وقت يصلي. طبعا أما أن كونه لا يعيد بعد الوقت فهذا إجماع من العلم، وإنما الخلاف وقع فيما لم وجد الماء إيش في الوقت ولا يعيد. قال: ومن ثبت له أن يتيمم فله أن يتيمم في أول وقت يصلي. من جاز له أن يتيمم أي توفر فيه العذر، كان فاقد الماء أو عاجز عنه في أول وقت، فله في أول وقت أن يتيمم ويصلي إدراكا لفضيلة أول وقت، ولو كان يرجو الحصول على الماء في آخر وقت، دخل وقت الظهر وليس عنده ماء ويعلم أنه سيدرك الماء قبل العصر، فله أن يتيمم ويصلي في أول وقت ولو علم أنه سيدرك الماء في آخر الوقت. لماذا؟ لأنه قد أدرك فضيلة الوقت، ولما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإذا كان بعض الصحابة يفعلون ذلك. وقال بعض أهل العلم أن الأفضل لمن علم وجود الماء أنه يصبر على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجود، وإلا فإنه هنا يتيمم ويصلي كما فعل ابن عمر وابن سعيد الخدري رضي الله عنه. أما الصبر أفضل فهذا قول علي رضي الله عنه، فقد قال علي رضي الله عنه: يتلوم أن ينتظر ما بينه وبين آخر وقت إن وجد الماء وإلا تيمم. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، أنهم يستحبون أن ينتظر إذا علم أو ظن أنه سيجد الماء في آخر وقت فيؤخر، لكنهم لا يشترطون ذلك، يفضلون ولا يتلقون شرط، لا، بل لو تيمم الإنسان وصلى في الوقت إدراك لفضيلة الوقت فإنه الوضوء صحيح في قول عامة العلم، إنما رواية عن أحمد رحمه الله عليه. لكن أكثرهم يفضلون التربص على سبيل الأفضلية والاستحباب. قال الشيخ رحمه الله: ولا إعادة عليه إن وجد الماء في الوقت ولا بعد خروج الوقت. لا إعادة عليه إن وجد الماء في الوقت ولا بعد خروج الوقت، لما تلم وصل في أول وقت لا إعادة عليه سواء وجد الماء في الوقت أو بعد خروج، لأنه فعل من أمر الله جل وعلا به، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما لو وجد الماء بعد الوقت فهذا بإجماع العلم أنه لا يعيد، من إجماع أنه لا يعاد. قال الشيخ: وأحسن ما قيل في طلب الماء، إذا حضر الوقت وطلب الماء ماذا يفعل؟ يفر الدنيا كلها ولا يذهب؟ لا، قال أحسن ما قيل في طلب الماء أن ينظر الطالب يمينا وشمالا بين يديه وخلفه وفي رحل سيارته، وينظر هنا وهنا، إن كان قريبا أخذ الماء، ولا يحتاج أن يركب الدابة ناقة بعير سيارة قد يفتر البر كله، لا يجب هذا، ولو فعله هذا له، لكن لا يجب، ولم يجب أحد من العلم. فالشاهد أنه يطرب، لأنه في هذه الحال إن طرب فقد فقد الماء، قال جل وعلا: فلم تجدوا ماء، هو غير واجب الماء. قال الشيخ: ويحمد الذي يريد التيمم إلى الصعيد فيضرب بيديه عليه ضربة واحدة ثم يرفعهما فيمشى بهما وجهه كثيرا. الآن هذا سنة الوضوء التيمم، يعمل الذي يريد التيمم إلى الصعيد، الصعيد هو وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض، فتيمم صعيد تلا على ايش؟ وقول الشيخ يعمل الصعيد يدل على ان الشيخ لا يفرق بين ايش؟ تراب، بين السباخ، وبين رمل، وبين غيرها. هذا من حسن المؤلف رحمه الله، انا اترك الاقوال التي لا دليل عليها. فيتيمم الصعيد، واستخدم الصعيد لانه لفظ الايه. والصعيد وجه الارض، الصعيد وجه الارض، فدل على ان المقصود ان تقصد وجه الارض. قال: فيضرب بيديه عليه ضربة واحدة ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه وكفيه، لحديث عمار صدره أنه ضرب، وإن شاء نفخ فيهما، كما جاء في حديث البخاري فيما ذكره هنا. يضرب ضربة واحدة وإن شاء نفخ وإن شاء لم ينفخ، ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه. والأظهر والله أعلم الأفضل البداءة بالوجه ثم اليدين، هذا أفضل لأنه ظاهر الآية. قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وإن الإنسان قد قدم ما قدمه الله جل وعلا ولظاهر حاله. هذا جاء عن في لفظ أحد الرواة ولا يصح بل هو شاذ. لفظ ثم التي فيه الترتيب أنه مسح كفيه ثم وجهه لا يصح، بل كل حديث بالواو وتقدم وجه على اليدين، وهذا أظهر الله تعالى أنه يبدأ بالوجه يضرب ثم ينفق ويمسح وجهه وظهر كفيه. قال الشيخ: ولا يجوز التيمم بغير الصعيد الطاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي كل أرض طيبة مسا وطهورا. إذا لا يشترط الصعيد أن يكون طاهرا، أما لو كان نجسا فلا يجوز، لأن في الحديث قال: جعلت أرض كل أرض طيبة، والنجس يصير طيب. وللآية قال: فتيمموا صعيدا طيبا. قال الشيخ: وله أن يصلي بتيمم من واحد الصلوات المكتوبات وغير ذلك، له أن يصلي المكتوبة والنافلة، لأن التيمم يقوم مقام إيش؟ الوضوء سواء بسواء، لأن التيمم مطهر طهار، ولذلك هو رافع للحدث لا مبيح، أن يرفع الحدث كما يرفعه الماء لكنه رفع مؤقت، خلاف من قال بأنه مبيح فقط. مبيح إيش؟ تيمت الفريضة صلت النافلة، تيمت النافلة ما تصلي الفريضة، هذا لأنهم يقول أنه طهارة ضعيفة، لكن خلاف الأدلة وكلام الشيخ هنا هو الصواب، ويدل على أنه إيش؟ أنه طهارة. قوله جل وعلا بعد التيمم قال إيش؟ ولكن يريد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فذكر التيمم وبين بأنه تطهير، وقال في الحديث: الصعيد الطيب طهور مسلم، في رواية وضوء مسلم، يدل على أنه وضوء وأنه طهور، فيقوم مقام الماء. والأصل أن البدل له حكم ماذا؟ المبدل، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الصحابة، ومذهب الحسن والزهري وأحمد والثوري وأبي حنيفة، أبي حنيفة والثوري ليس أحمد، طبعا أنا لا أذكر لا أستوعب ذكر الأقوال، لكن أذكر بعض من قال هذا القول. قال الشيخ رحمه الله: ويتيمم لكل مكتوبة أحوط. الشيخ رأى أن الأحوط يتيمم لكل مكتوبة لما وجد فيه من خلاف، وخلاف فيه شيء من الكون أو يعني فيه كلام، لكن على سبيل الاحتياط لا ولا يجب. قال الشيخ: ويتيمم في قريب السفر وبعيده، سواء كان السفر قريب أو بعيد، سواء كان إنسان قريب من المدينة أم بعيد منها، وقد ثبت ذلك عن الصحابة، فقد تيمم أبو سعيد الخدري بن عمر رضي الله عنه في مربد وهو قريب من المدينة، تيمم ثم وصلى ثم دخل المدينة والشمس حية ولم يعد الصلاة، فلا فرق بين طويل السفر ولا بين قصير لعموم الأدلة وفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وليس عليه أن يشتري الماء بأكثر من ثمنه، إن لم يكن معه ماء وعنده من يبيع الماء فيجب عليه شراء الماء إذا كان الماء يباع بثمنه، يجب لأنه إيش؟ الوضوء واجب، وما لا يتم به الواجب فهو واجب، لكن لا يجب الزيادة أن يشتري بزيادة إن كان زاد عن ثمنه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، ولا شك أن الزيادة على ثمنه فيها ضرر، وإن كان بعد قادم فلا يجوز، لا يجب أن يشتري بأكثر من ثمنه لأنه فيه ضرار، فليس غرض الضرار أن يجعل بماله كله لا يجعل به. ولذلك لو إنسان اشترى الذي يباع بمئة فلس اشتراه 150 فلس مع أنه مبلغ زهيد، لكن هل له أن يرد البيع ولا ما له يرد البيع؟ له أن يرد البيع، لا يبقى قال 50 فلس نقول نعم نصف الثمن، غبن بنصف الثمن، فالعبرة ليس بكثرة وإنما العبرة بالنسبة. وهذا مذهب الشافعي والأوزاعي وإسحاق. وإذا خاف العطش ومعه ماء بقاه للشرب ويتيمم ولا يعيد، إن كان إنسان معه ماء في سفر وخاف أن يتيمم أو اغتسل أو توضأ عطش وفقد الماء ولا يجده، فإنه يترك الماء لحاجة ويتيمم مع أنه واجب الماء. وهذا قد صح عن علي رضي الله عنه، فقد صح أنه قال: إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير فليؤثر نفسه بالماء وليتيمم بالصعيد الطيب. وهذا إجماع أهل العلم، إجماع، وقد حكاه الضحاك عن جمع عن الصحابة كلهم، فهذا إجماع من أهل العلم، أن الإنسان إذا خشي من ماء أن يتيمم أن اغتسل أو توضأ أن يعطش أنه يستبقي نفسه، لأن نفسه أعظم، والله جل وعلا قد جعل مكان ذلك بدل وهو التراب. قال الشيخ رحمه الله: ويجامع من لا ماء معه ويتيمم ويصلي ويجزي. إنسان ليس معه ماء ومعه زوجته أو سريته له أن يجامعه، وإن كان قد يحتاج الغسل لكن له أن يجامع، ولو كان يعلم أنه لم يغتسل بل يتيمم. وقد جامع ابن عباس رضي الله عنه جارية معه في سفر وهو يعلم أنه ليس معه ماء، قال: قد علمت أنه ليس معي ماء، وصلى بهم وهو بالتيمم. وهذا مذهب الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، بل قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: هو سنة، أي أن يجامع إنسان في السفر ولو كان ليس معه ماء. قال هو سنة مسنونة من النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار وفعله ابن عباس، هكذا يقول إسحاق. قال الشيخ رحمه الله: ويتيمم لصلاة النافلة ولسجود القرآن، أي أنه يتيمم لما يسن له الوضوء كصلاة النافلة والطواف وسجود التلاوة، لأنه سنة. لماذا؟ لأن التيمم شرع بدلا عن الماء، فيشرع التيمم لكل ما يشرع له إيش؟ الماء والطهارة، فيشرع لكل هذا. قال الشيخ: ولا يجوز التيمم. قال: يتيمم ودخل في الصلاة ثم رأى الماء لم ينصرف بل يمضي فيها. يقول الشيخ: إذا تيمم ودخل في الصلاة، وتيمم ما عنده ماء تيمم ودخل في الصلاة ثم حضر الماء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف بل يمضي فيها ويسلم ولا فوجد بالماء. لماذا؟ قالوا: لأن الوضوء له وقت والصلاة له وقت. وقت الوضوء متى مطلوب أن تتوضأ؟ إذا دخل وقت وردت أن تصلي طلبت الوضوء، الآن وقت الوضوء. ومتى وقت الصلاة؟ إذا شرعت فيها. قالوا: فهنا وقت الوضوء لم يكن معه ماء صلاتين، ثم دخل وقت الصلاة الذي هو غير مخاطب بالوضوء فصلى. فإذا حضر الماء فهو قد دخل وقت الصلاة الذي لا يخاطب فيه بالطهارة حينئذ ولا بالهداية، هكذا يعللون. فقالوا: هو غير متعدد بالطهارة حينئذ، ولأنه قالوا صلى كما أمره الله، إن الله قال: فإن تجد ماء فتيمم وصلى. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية الإمام أحمد واختاره أبو ثور. وقال بعض العلم: بل إنه يعيد، إذا حضر الماء في أثناء الصلاة بطلت الوضوء أصلا، وهذا هو الظاهر من السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء الطيب طهور مسلم إن لم يجد الماء 10 سنين. قال: فإذا وجد الماء فليتق الله ولم يستبق. أول شيء جعل الوضوء إذا لم يجد الماء، هذا واجب. الأمر الثاني أنه غش، فإذا وجد الماء فليتق الله ولم يستبق هذا. وإذا وجد عام وجده في أثناء الصلاة في غير الصلاة، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وللآية قال: فلم تجدوا ماء فتيمم. وهذا هو الراجح غير الراجح، وهذا هو الراجح والصحيح مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال الشيخ: ولا يجوز التيمم بغير نية. التيمم له نية، إذا كان وضوء له نية هذا باب أولى، لأن هذا خلاف الأصل لقول يعون قوله: إنما الأعمال بالنيات. ولأن قول فتيمموا، التيمم هو قصد، وقصد لا يكون إلا بنية. قال الشيخ: وكل من تيمم فعليه إن كان جنبا أن يغتسل إذا وجد الماء، ويتوضأ إن كان محدثا لما يستقبل من الصلاة. كل من تيمم لجنابة، تيمم لوضوء، ثم وجد الماء بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء هنا، وهذا بإجماع أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولا يجوز له أن يصلي بعد ذلك. قال الشيخ: وتفعل الحائض إذا طهرت من حيضتها، والنفساء إذا طهرت، ما يفعله الجنب في جميع ما ذكرنا، أي إذا طهرت الحائض وليس معها ماء فإنها إيش؟ تكلم. وإذا طهرت النفساء وليس معها ماء فإنها تتيمم، وتفعل ما يفعله الذنوب، لأن التراب بدل عن الماء. قال الشيخ: ويؤم المتيمم المتطهرين بالماء. وأحيانا الشيخ ينص على مسائل فيها أثر الصحابة، وإن كان هو كلام عموم كلام يدل على، لكن قد يكون ينص من الصحابة فيذكره. فذكر قال: متن إما تجد لفظ حديث أو قول صحابي. قال: ويؤم المتيمم المتطهرين بالماء. فالمتيمم يؤم، لأن التيمم يقوم مقام إيش؟ الوضوء، مقام الغسل. والتراب يقوم بدل، ولا فرق بينهما، بين الطهارة بالماء وبين الطهارة بالتيمم، في عقل ولا في شرع. لأن الشرع لم يفرق بينهما، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وطهوره ولو 10 سنين حتى يجد الماء. وقد صلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأصحابه، وكان معهم أصحاب النبي عليه السلام وهو جنوب، صلى بهم وفيهم بعض أصحاب النبي عليه السلام وهو جنوب بتيمم وهم على طهارة الماء. وهذا مذهب سيد المسيب والحسن، وكذلك مذهب الإمام مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم. نقف عند هذا ونأخذ أحاديث متعلقة في بلوغ المرأة. نأخذ باب الوضوء. يقول رحمه الله: باب الوضوء، عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك مع كل وضوء. اخرجه مالك واحمد والنسائي وصاحب المخزن ذكر البخاري تعليمه هذا فيه استحباب البداء ذات الوضوء بالسواك وانه يبدا به قبل ان يتوضا. وعن حمران ان عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى للمنفخ 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. ونظم الكلام عليه في أثناء الباب. فهذه فيه أكثر صفات الوضوء وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. هذا نص واحد ذكره لأن فيه لفظ واحدة. أما حديث عثمان يدل عليه لكن ليس فيه لفظ واحد. قال: ثم مسح برأسه. وهذا نص أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح. بل قال الترمذي: إنه صح شيء في الباب. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرتين ولا عن أحد من الصحابة. الأصل فيه التخفيف المسح، وكان يمسح 3 فكان غسله. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. هذه أكمل الصفات، وليست هذه مسحتان بل مسحة واحدة. الذهاب والإياب مسحة واحدة لأنه أخذ ماء واحدا ومسح مرة واحدة، كما لو أخذ الإنسان ماء واحدا ثم جعل يده وأخذ يمسح. لو أخذ يده كم مسح كم غسلة؟ غسلة واحدة لأنه ماء واحد. فكذلك هنا فهذا فيه صفة المسح الكاملة. وفي لفظ لهم: بدأ بمقدم رأسه ثم حتى ذهب بهما إلى خفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرج أبو داود والنسائي وصاحب المخزن. وفيه صفة مسح على الأذنين وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر 3 فان الشيطان يبيت على خيشوم. متفق عليه. هذا فيه الامر بالاستنثار. واختلف العلم في وجوبه، وقال بعض العلم انه اكثر العلم على انه لا يجب وانما يستحب، وقال الامام احمد انه يجب للامر به ولانه علل بعله الخفيه. قال: فان الشيطان يبيت على خيشومه، فقد يؤذي الانسان. ولذلك هذا المذهب وهو الأمر بالوجوب فيه شيء من القوة لظاهر الحديث وللتعليل. وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في ناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. الحديث الأول: من نومه، يعم كل النوم، أي لا فرق بين نوم النهار ونوم الليل. لكن الحديث الآخر لفظه فيه: فإنه لا يدري أين باتت يده، والبتوتة لا تكون إلا من نوم الليل. وذلك استدل به بعض العلم على أن الاستنثار واجب من نوم الليل دون نوم النهار. قال إنه قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل. وأجيب عليه بأن هذا خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن النوم يكون متى؟ بالليل، وأن الأصل أنه على عمومه، وهذا هو أظهر والله أعلم. قال: وعن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ففيه الإسباغ، والإسباغ هو الإتمام، أكل الوضوء أن يتممه. وفيه التخليل وأنه سنة، إن علم وصول الماء إلى بين أصابع فإنه يسلم التخليل، أما إذا علم أنه لا يصل الماء إلى بين أصابع يجب التعليم. وقد جاء عند الترمذي وغيره أنه كان يخلل بخنصره اليسرى، وهذا حديث حسن أنه يخلل بخنصره اليسرى. وقول بالغ الاستنشاق يدل على سنة مبالغ الاستنشاق، وهذا قليل ما يفعله بعض الناس. ما تسع منه جد، والأصل أنه جد حتى يشرك أن يدخل الماء إلى الجو. وإذا قال بالغ إلا أن تكون صائم، مع ذلك أن المبالغة تصل ليش؟ إلى قد يدخل الماء إلى الجو. قال: ولي أبي داود: وإذا توضأت فمضمض. وهذا الحديث فيها الأمر بالمضمضة والأمر بالاستنشاق، وبها استدل من استدل على وجوب المضمضة والاستنشاق لأنه مأمور بهما. قال: والأمر للوجوب. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة، لكنه حديث لا يصح. كل حديث ورد في ذلك حديث ضعيفة، وإنما ثبت ذلك من أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه البخاري. هذا الحديث فيه أن توضأ بثلثي مد أي أقل المد أقل من المتوضأ وأنه دلك. ولك الصحيح أن الدلك سنة لأن الغسل هو تعليم العضو بالماء. الفرق بين الغسل والمسح أن الغسل جريان الماء عن العضو بخلاف المسح. المسح مجرد دلك ولا يجوز الماء. ولك أغسل إذا أتى جريان الماء عن العضو صح. وأما الدلك فلا يجوز وإنما هو أمر زائد. يعني نقول فاغسل تعليم العضو بالماء وجريان الماء خلاص هذا اللغة. لكن هنا فيه الدلك لأنه أكثر في التنظيف لا في الحديث فيه شيء من الكلام. قال عنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه. أخرجه البيهقي وعند مسلم من هذا اللفظ الوجه بلفظ مسح الرأس بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. اللفظ الأول أي يفيد أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه. واللفظ الثاني انه مسح براس بماء غير فضل يده. ليس الكلام فيه على الاذن. لفظ الحديث محفوظ ليس فيه كلام على الاذن. وانما فيه ان الماء الذي مسح براسه غير فضل يده. يعني ما مسح راسه بما تبقى من مسح غسل يديه. لا بل اخذ ماء ثم مسح. واما لفظ البيهقي فيه ففيه جت الاذن. وذاك الصحيح من ظاهر فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه لا ياخذ الاذنين ماء جديدا. وانما يمسح بما تبقى من الراس. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجرين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. واللفظ لمسلم. الحديث فيه فضيله الوضوء وفيه اختصاص هذه الامه به عندما نقول بذلك. واما من استطاع يطيل غرته فالصحيح انه مدرج من قول ابي هريره كما ميزه الحفاظ رحمهم الله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كل متفق عليه. هذا الحديث فيه مشروعية البداء باليمين في الوضوء. يعني يعجبه التيمم في طهوره، طهوره في غسله وفي وضوئه وفي تنعله وترجله تسريح اليد باليمين. قال في شأنه كل هذا كله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. فهذا فيه الأمر ببداء اليمين والذي قبله فيه الفعل فدل على أنه يؤكد ويسن أن يبدأ الإنسان باليمين لا سيما أن الله جل وعلا أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك وأمر به أمر لأن اليمين أكرم والوضوء كرامة وفضل تطهير. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح بما رصيته وعلى العمام والخفين. أخرجه مسلم. فهذا فيه مسح على بعض الرأس لكن متى إذا كان بعض رأسه مستور فمن استدل بأنه بجواز المسح على بعض الرأس بهذا الحديث فيه خطر لأنه إنما مسح على بعض رأسه لما كان معمما ولم يثبت أن المسح على بعض رأسه وهو غير معلم. وفيه مسح على العمامة والخفين أيضا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به. أخرج النسائي هكذا لفظ الأمر وهو عند مسلم لفظ الخبر أي أبدأوا. عند مسلم أبدأ وعند النسائي ابدأوا. وبهذا استدل مخلل على وجوب الترتيب لأن الله جل وعلا بدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم فقول ابدأوا يدل على الوجوب وهذا يدل على وجوب الترتيب. قد ذكرنا كلام فيها. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. وخرج داود كان ضعيف وفيه في ضعف لكن الحديث يفيد وجوب تعليم المرفق خلاف لما قال من المرفق خارج. الحديث فيه انه كان يعلم مرفقيه وان قول الى المرافق اي معه الى المعنى ايش؟ معه. وهذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام يدل على ذلك فيفسر الايه ومجمل الايه ومجمل الحديث. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد بن ابو داود بن ماجه بسند ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابن سعيد نحوه قال احمد لا يثبت فيه شيء. أي لا يثبت بالتسمية وهذا الصحيح لم يثبت فيه حد. وإذا أقل ما أكبر ما يقال فيه أنه مجتهد. أما أنه سنة فبه نظر التعليم السنية لا يكون لما ثبت له قد يقال مجتهد في عمر أدنى ولا ترك أنت لا شيء. فقال الإمام مالك بدعة أصلا. الإمام مالك يرى أن التسمية بدعة. قال لعدم ورود الدليل وقالوا فيه شيء من القوة. قال عن طلحة بن المصرف عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل بين المضمضة والاستنشاق أخرج أبو داود بإسناد ضعيف فإنه يتمضمض للماء ويغسل للاستنشاق لكن الحديث لا يصح والذي ثبت في الصحيحين خلاف هذا كما ذكر المؤلف قال عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء وهذا أصح من حديث أبي خلدة فدل أنه لا يأخذ من المضمضة ماء ولا استنثار ماء بل ماء واحد أخرجه أبو داود والنسائي وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه وقد فسرنا قوله من كف واحد أي أنه يتمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك يأخذ ثلاث مرات هذا أصح ما جاء في الألفاظ الحديث وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي والحديث أصله مسلم وجاء أبو داود فأمره أن يعيد الصلاة الوضوء وقلنا هذا دليل لمن قال بوجوب ايش؟ الموالاة لأنه لو لم تجد الموالاة لأمره بغسل لا ظهر فقط لكن أمر أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه اندال متفق عليه. هذا غالب فعله المد 750 ملي لتر كل اناء هذا كم؟ هذا 0.33 ملي لتر اي المد مره كلمتان من هذا ونصف وكلمتان وشيء يسير وليس المد الخارجي هكذا ولا جيب الله صغير المد 750 ملي لتر والصاع النبوي كم؟ 4 أمدان أي 3 لتر تقريبا ثم وديه 750 فهذا مخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام والتوضأ أقل من ذلك كما في حديث مسلم والتوضأ أكثر من ذلك كما اغتسل أقل وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء اي يتمه ويكمله يعتبي على سبيل التمام والكمال لا يترك منه شيئا ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمان يدخل من ايها شاء وهذا فيه الذكر وفضله قال اخرج مسلم الترمذي وزاد اي الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لكنه لفظ شاذ شد به زيد بن حباب رحمه الله وهو جيد الحديث لكن خالف الثقات ثم قال باب مسح الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم متفق عليه هذا الحديث في مشروعية مسح الخفين وفيه أن من شرط مسح الخفين أن يلبس على طهارة قال دعهما فإني أي علم لماذا لا أخلعهما؟ لأني أدخلتهما على طهارة فذكرنا العلة هو إدخالهما على طهارة فدل أنه لو لم يدخلهما على طهارة لوجب إيش؟ نزعه جاء الحديث إذا توضأت ولبست خفيه فامس عليه هذا بإجماع أهل العلم قال الأربع عنه إلا النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف لا يصح بل هو شاب وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي بالقياس لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلى لأن الوسخ يكون بالأسفل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد الحسن وهذا يدل على أن السنة لم تدل على قياس الناس وعقولهم وأن السنة أصل فيها إيش؟ على الاتباع ليس على القياس والعقول إلا ما لم يرد فيه دليل فيقاس على ما جاء فهذا فيه مشروعية مسح على ظاهر خفيه وعن صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يامرنا اذا كنا سفرا اي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ولو أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. الحديث فيه مشروعية مسح الخفين للمسافر وفيه التوقيت من ثلاث أيام للمسافر ولياليهن وفيه أن المسح يكون من إيش الطهارة الصغرى دون الكبرى قال إلا من جنابه فدل على الكبرى لا يجوز فيها المسح وفيه أن الغائط والبول والنوم كله من أحداث الصغرى. وعن علي رضي الله تعالى عنه وفيه أيضا أن السنة عدم نزول الخفين لأنه قال إذا كنا سافر يأمرنا ألا ننزع فدل على أن السنة لمن كان يلبس الخف ألا ينزعه إلا لحاجة هذا هو السنة أن كان يأمرهم بذلك. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم يعني في مسعى الخفين أخرجه مسلم. ومتى تبتدئ هذه المدة؟ الصحيح أن تبتدئ من أول مسح بعد الحدث لأن هذا التوقيت هل هو للبس ولا للمسح؟ قال يمسح معنى أن التوقيت وقت مسح وإنما تبدأ المدة بالمسح فمن مسح لك أن تمسح يوم وليلة إن كنت مقيما وثلاثا إن كنت في مسافر. فالصحيح أن التوقيت يبدأ من أول مسح بعد الحدث لأنها توقيت لما يجوز لك فيه المسح. قال عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمر من يمسح على العصائب وهي ما يعصب به الرأس ويلف وهي العمائم والتساخين يعني الخفاف وذكر بلفظ التساخين يعني يسخن الرجل فدل على المسعى على الجوربين وعلى ما كان من الصوف والقطن وغير ذلك بل حتى من لو كيس ربط إنسان رجله بكيس جاز المسعى عليه. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم المسعى على الجوربين. قال عن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة أخرجه الدارقطني والحاكم. فيه أن المسح لا يجوز إلا إذا لبس الخف على طهارة إذا توضأ ولبس خفيه فليمسح. علق المسح على ماذا؟ على الوضوء واللبس بعد الوضوء. وفيه أن المسح إنما يكون من الحدث الأصغر دون الأكبر ولكن الحديث مطلق في التوقيت لكن الحديث هذا وين أطلق ونطلق فقد قيدته الحديث إيش الأخرى التي وقفت. قال عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أنه رخص للمسافر ثلاث أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس فلبس خفيه أن يمس عليهما أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة والحديث معناه ما مر مما سبق. وعن أبي عمار وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسع على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال ثلاثة أيام قال نعم وما شئت. قال فيه الأمر المسح أكثر من ذلك أخرجه أبو داود ولي قال الحافظ ليس بالقدر والصحيح الحديث لا يصح وحديث التوقيت في مسلم وغيرها أصح. آخر باب نمر عليه باب التيمم. يقول باب التيمم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي يعني من الأنبياء نصرت بالرعى مسيرة الشهر إذا كان بيني من عدو مسيرة الشهر خافوا مني وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة ليصلي. هذا الحديث فيه مشروعية التيمم وأنه من خصائص هذه الأمة وأنه يتيمم أينما كان الإنسان على أي وجه كان على التراب على النقاب قال أيما رجل أدركته صلاة فليصلي وهذا عام. وقال جعلت لي الأرض الأرض ألف ولا تفيد الصغراء أي كل الأرض فدل على التيمم بجميع ما كان من وجه الأرض. قال في حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وعند علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. واستدل بلفظ التراب هنا من قال بأن التيمم لا يكون إلا من التراب تعرفون التراب والفرق بين الرمل والسباح وغيره لكن الحديث لا يدعو على التخصيص لأن القاعدة أن التخصيص ذكر أفراد بعض العام بحكم خالف حكم العام وأما ذكر بعض أفراد الحكم العام بحكم الوافق العام لا يسمى تخصيصا. فالأرض جعلت لي الأرض عام تعم الرمال والتراب وغيره فالتخصيص أن تقول إلا كذا تستخرج حكم يخالف حكم العام حكم العام التيمم جميع الأرض ذكر التراب هذا على سبيل إيش إما أن يكون هو الغالب وإما على سبيل إيش التخصيص في البركة والفضل فقط. لكن أظهر أنه على سبيل الغالب، أن غالب الأرض من التراب ولا يكون تخصيصا، لأن حكمه موافق لحكم العام لعامة لكل الأرض. قال عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تتمرر الدابة قياسا على الغسل، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت ذلك أو له ذلك، قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا فيه كيفية التيمم أنه ضربة واحدة فقط، وأن التيمم يشرع ليش لا فرق بين الطهارة الكبرى والصغرى، وأنه يمسح لضربة واحدة ثم يمسح الشمال على اليمين ثم وجهه وكفيه ظهر كفيه. وفي رواية البخاري: ضرب كفيه الأرض ونفخ فيهما، هذا فيه ايش؟ أنه يشرع النفخ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا فيه ذكر وجه قبل الكفين وهو ظاهر الآية. وعن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه، أي نصين من قول ابن عمر، لكن قول الصحابي يخالف السنة الصريحة، وقول الصحابي إنما يحتج به إذا لم يوجد في الباب ايش؟ آية ولا حديث. هنا جيت قول الصحابي وليس هنا في مخالف السنة، فالصحيح هو الحديث الذي قبل حديث عمار. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين، فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فهو البزار صاحب القطان عندكم السكن، لكن صواب الدارقطني ارساله، والترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه. الحديث حسن، الحديث حسن، وفيه أن التيمم يقوم مقام الماء، لأنه قال وضوء، فدل على أنه رافع للحدث، يقوم مقام الماء فيصلى فيه مكتوبات ونوافل ولا يقوم بخروج وقت ولا غير ذلك. وفيه أن التيمم يجوز ولو طالت المدة. وفيه أن متى ما زال العذر وحضر التيمم فإنه يجب، فإنه قد ارتفع حكم التيمم. قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فمن وجد الماء في اثناء الصلاه بطلت صلاته، وجب عليه اعادتها، انه مو ان يتقي الله وتقوى الله ان يمس الماء بشرته. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاه وليس ماء معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فاعاد احدهما الصلاه والوضوء ولم يعد الاخر، ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فذكر ذلك له، فقال: الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر: لك الأجر مرتين. رواه داود والنسائي. أيهما أفضل؟ أصبت السنة أعظم، فأصبت السنة دل على أنه لا يعيد في الوقت، والحديث مختلف في وقته ورساله، فهذا يدل على أنه لا يعيد في الوقت، أما بعد الوقت فيجمع. وعن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى وعلى سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت أن يغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفع الوزار وصاحب الخزيمي والحاكم. فهذا فيه التيمم عند العجز عن استخدام الماء، عند العجز ولو كان لم يجد الماء. وعن علي رضي الله عنه قال: انكشط إحدى زلي زن، فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واه جدا، الحديث لا يصح منكر، لكن المسح على الجبائر ثبت عن الصحابة، وهو من باب القياس الأولى، إذا كان خف يمسح عليه مع إن كان نزع وعدم مشقة، فالجبيرة التي هي ضرورة ويشق نزعها من باب أول، من باب أول. وقد ثبت ذلك عن الصحابة، وثبت عن جابر صاحب الشجة، قال عن جابر رضي الله تعالى عنه: فالرجل الذي شج، والشج لا تكون إلا الذي يكون في الوجه والرأس فقط يسمى الشج، وأما في غير وجه الرأس يسمى جرح. فالرجل الذي شج فاغتسل فمات، اغتسل ودخل ماء إلى هذا الجرح فمات. فقال في الحديث ربع: قتلوا قتل الله، إنما كان يكفيه، قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف في الروايات، الحديث مختلف فيه، وبعض العلماء يقول الصحيح انه انما كان فيه ان يتيمم، واما الزياده فشاذه، وهنا ترد مسألة وهي ما إذا كان هذه جراحة على بعض أعضاء جسدي وأحتاج الغسل. ظاهر الحديث ماذا يفعل؟ يجمع بين التيمم وبين إيش؟ المسح، فيمسح ويتيمم. يعني قال لما كان فيه يتيمم ويعصر جرح أخرى ثم يأخذ ويمسح عليه ويغسل سائر جسده. وقال بعض العلم بل يكفيه التيمم أصلا. وقال بعض العلم إذا كان إيش قد ستر الجراحة فإنه يمسح ويغسل ما تبقى ولا يتيمم. والمسح يقوم مقام إيش؟ الغسل. المسح يقوم مقام الغسل. لكن ثالث صورة أخرى وهي إذا كان به جرح لا يصل أن يعصر عليه فرقة بل يجب أن يبقى مكشوفا ولا يصل أن يمسح عليه، أي جزء من الجسد لا يمسح عليه ولا يمكن يلف. إن كان يلف كل مفص وامسح واغسل ما ظهر من جسدك ولا على شيء عليه. لكن هذا الآن جرح موجود أو قروح لا يصل المس عليه ولا شيء، هنا على الصحيح ماذا يفعل؟ يتيمم. أي هذا الآن لم يستخدم في جسده الماء والماء إلا التراب يصير بدل عن إيش؟ فنقول نعم اغسل ما استطاع من جسدك وتيمم عن الموضع الذي لم تستطع أن تصيبه بالماء لا مسحا ولا غسلا، بدلالة حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بسند ضعيف جدا والحديث لا يصح. بل السنة أن يصلي أن التيمم يقوم مقام الماء، الصعيد الطيب وضوء المسلم، وضوء معنى أنه يقوم مقام الماء، فله أن يصلي الصلوات ولو خرج الوقت ويصلي النوافل ويصلي كل شيء، ولو تنفل النافلة صلى بها الفريضة. وهذا هو الصحيح والراجح والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك سؤال لأنه يرى أن غسل اليدين هنا ليس الوضوء وإنما لتغسيل آية الطهارة، ظاهر كلامي أن الغسل هنا ليس الوضوء وإنما حتى ثانية قبل يغسل ينظف يده للتنظيف، لكن الصحيح لا، نقول التسمية فإنه يبدأ قبل ذلك. هل ممكن تحديد ظاهر القدم؟ ظاهر هذا لما تقف ايش يظهر من القدم؟ اي اعلى لو جاء في الحديث ايش؟ فرجت انسان يمسح على اعلى خلفه كمان بالظاهر اي ما ظهر اعلى، اما هذا مستتر على مستتر هذا هو الظاهر اعلى القدم. يقول تعالى شخص تيمم وصلى ثم أتى الماء أثناء الصلاة، تيمم وصلى وأتى الماء قلنا أساء قبل المسألة أنه يعيد الوضوء والصلاة. بعض التفكير ساعات كيف؟ جماعة نقول يوم وليلة الوقت هذا أفضل، لكن هو يحتاج إلى نافلة مو خلاص صلى صلاة الوقت أنا خلص خمس صلوات وأحدات محتاج إلى صلي نافلة الآن هذا هو الصلاة على قول من قال خلنا ما تصلي يغتسل طبعا حضر ما خلص وكان يجب يغسل ثم صار للتيمم فيغتسل. هل تكتب المسح بعد الحدث؟ لا المسح بعد الحدث، المسح ليس مسحا الذي هو رخصة، الرخصة اللي جاءت بها الشريعة هو المسح على الحدث، وأما المسح من غير الحدث فليس، بل أصلا الإنسان على وضوء أصلا سأعود لهم هذا على سبيل السنية. لا لا لا هل هناك حديث في الترتيب نص ولا فعل؟ فعل فعل، ما هو السنة، ما هو الأكبر، ما هو الأفضل. نحن ما توضأ إلا غسل يديه، ولكن هو مجمع على أنه إيش؟ سنة. ما توضأ إلا مثل الله مستنشم، ذاك مجمع مختلفون في كونه. إيش تقول؟ أنه حديث صريح في التوقيت، وما فعله بعض الصحابة فعله لحاجة ضرورة، فنقول عند الضرورة عند الحاجة يجوز الزيادة، لا أنه يذكر أحد. ما أسمع على الجوابين. إيه إيه إن كانت النعال هذه ساتر القدم فين ساعدها، إن كانت غير ساتر يمسع على الجواب يخلعها ويخلع الجواب. إن كانت النعال هذه تقوم مقام الخف فنعم، وإن كانت لا يبدو أكثر قدم فهذا يمسع عليها. طبعا جاء على الصحابة أنه مسع على النعيم الخفين كما جاء عن علي رضي الله عنه وجاء عن النبي عليه الصلاة، وكان شيخ الإسلام يرى ذلك، يرى جواز ذلك. لكن أظهر والله أعلم أن النعال التي مسح عليها النعال التي تربط بالقدم، ليس من شربك اليوم وغيره. ليس النعال التي مجرد إنسان يلقيها هكذا. فالأحوط أنه يمسح الخفين فقط. وما جاء عن أصحاب المسح النعلين فالظاهر أن النعال التي تمسح بالرجل. هذا أظهر. نعم. أي جاء الصحابة ذكرنا. صح الصحابة مسح على الجوربين، واليوم الأدلة. أمس على التساخي ما سؤال ترى غير مسموح. إن لبس الاثنين على طهارة يمسع العالم، إن لبس الاثنين على طهارة يمسع العالم، وإن لبس الأول على طهارة ثم مسع عليه ولبس فوقه آخر له أن يمسع الآخر، فإن كانت مدة الأول خلع عنه. لبس تتوضأ ثم لبس خفة ومسى عليه ثم لبس خفا فوقه، الصحيح يجب له ان يمسح على الثاني. اي نعم، لكن انتهت مده الاول ما يسال ان يمسح، لابد ان يخلعه. انتهت مده الاول اذا كان ذاك بيضا لا، لا يسمى خفا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام الحج ماذا قال؟ فمنع المحرم من يلبس خفين، قال ومن ايش؟ ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من كعبه، فدل على ان قطع الخف اسفل من كعب اخرج من حكم ايش؟ الخف اخرج من حكم، ولو كان الخف اسفل كعبين كالخف بعده كان ما امره ان يقطعه، لان فيه اتلاف في المال. اذا نزل شيء يصير ما يضر. ما يضر، لو بان شيء يصير ما يضر. هكذا وضع بعض التابعين، لكن لا يشترط. نعم، زاد على قدر حاجة، إن كان يستطيع أن يزيلها زالها بسهولة، أما إن جبرت ويشق عليه نزعها خلاص يمسح ولا على شيء. أما قولنا أن هذا على قدر حاجة يجب أن يجمع مع التين وهذا هو طيب. إن كانت تلف اللفة على رأسها هكذا لا لا ينحل شيء. نفس الخف نفس الخف. ها؟ كيف نزل؟ والله الدخول سهل. الدخول سهل أفضل. قلنا أنه لا هو السبب كما جاء المكلم في الأمر فهذا أفضل. يعني ظاهر السنة لا يدل على وجوب المسح اليدين حين يتم كان لك مسكرتين. يعني الرأس نفسه إيش مسح. فلا ظهر ما تمسح ولا تمسح اليدين، لأن أصل مسح اليدين الأصل هو سنة ولا يجب. إذا كان الرأس جاز المسح على الخمار فالرجل ما غاونا. يعني الرأس واجب والرجل إيش مسح. آخر سؤال. يقول يد يمنى عن اليسرى. يعني مرة عمر التابعين من يمسح اليد اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، لكن الأمر فيه واسع إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.